يا من عليه مدى الأيام معتمد، يا من عليه مدى الأيام معتمد، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد. يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا ما جنته يدي، وانظر إلينا وانظر إلينا، فكم أوليتنا نعما. قدم الشيخ أحمد أبو زيد هذا الابتهال.